ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف مشروع. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة، أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش، ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 20، أخلاق الواجب، الجزء الأول، Deontology Part 1، الضرورة الحتمية، Categorical Imperative. My friends, I'm not given to wild, unsupported statements. And I tell you that we must evacuate this planet immediately. Jor-El, be reasonable. Once there was a civilization, much like ours, but with a greater intelligence, greater powers, and a greater capacity for good. Tragic moment, that world was destroyed. But there was one survivor. تخيل انك طفل رضيع اتولدت على كوكب بعيد ملايين السنين الضوئية عن كوكب الارض، كوكب كريبتون، الكوكب اللي اصبح دمار وشيك. ابوك احد اهم علماء الكوكب، فشل في انه يقنع قادة الكوكب وحكمائه بالخطر المحيط بيهم، وإن لابد من إخلاء الكوكب في أسرع وقت ممكن. أبوك وأمك هيحاولوا ينقذوا وجودهم فيك، هيحطوك على مركبة فضائية متجهة لكوكب الأرض عشان يضمنوا نجاتك من انفجار كريبتون اللي بدأ بالفعل وهلاك الملايين من سكانه. المركبة اللي انطلقت بسرعة خرافية خارج نطاق كريبتون بتشق صمت وظلام الكون المهيب. هتصطدم في صحراء على كوكب الأرض بعد 3 سنين، هيلاقيك زوجين اتحرموا من نعمة الأولاد فهيتبنوك، لكن بعد ما يشوفوا باقي حطام المركبة اللي انت وصلت عليها وقدراتك الغير عادية كطفل، هيتأكدوا انك مش طفل عادي على الإطلاق. قوتك الخارقة اللي بتخليك ترفع عربية كاملة وانت طفل عمره 3 سنين، او سرعتك الغير عادية اللي هتسابق بيها قطر ماشي بسرعة فائقة، لكن هتسمع كلام ابوك اللي هيطلب منك اخفاء القدرة الغير عادية دي والتظاهر بانك ولد عادي زي اي حد في سنك. One thing I do know, son, and that is you are here for a reason. فهتكون شخص عادي في فريق كرة القدم بدل ما تستخدم قدراتك الخارقة عشان تكون بطل الفريق الوحيد، أو تكون مجرد ولد عادي مش بطل خارق جذاب للبنات. لكن والدك الأرضي هيفضل يفكرك دايما إنك موجود على الأرض لسبب عظيم أكبر من مجرد إنك تكون مشهور أو جذاب. هيمر الزمن ويموت أبوك الأرضي بعد أزمة قلبية مفاجئة، هتشعر ساعتها بالحزن الكبير على والدك وقدوتك اللي مات بين ايديك، وبالرغم من كل قدراتك الخارقة ما قدرتش تعمل اي حاجة عشان تنقذه. هتعدي شهور على موت والدك وانت غرقان في حزن عميق. في ليلة هتقرر تدور في بقايا المركبة الفضائية اللي لقاك فيها ابوك وامك واحتفظوا بيها لاعتقادهم انها هتساعدك في يوم من الايام انك تكتشف هويتك وسر وجودك على الارض. هتلاقي فيها كريستالة خضراء غامضة. هتقرر انك تبدأ رحلة مجهولة الهدف للقطب الشمالي، تبحث فيها عن سر الكريستالة دي. هتودع امك الارضية في اسى وألم على وعد بلقاء بعد ما تعرف حقيقتك. بعد وصولك للقطب الشمالي هترمي الكريستالة اللي معاك في وسط التلج. هتفجر التلج ويخرج مكانها تكوين كريستالي بديع شبيه بالمعمار على كوكبك الاصلي كوكب كريبتون. جوه التكوين الكريستالي ده هتلاقي رسالة هيلوغرافية مسجلة سابها لك ابوك الاصلي، هيحكي لك فيها قصته وقصة كوكب كريبتون اللي انتهت نهاية مأساوية. هيقول لك ان هدفك هو الحفاظ على مبادئ واخلاق كوكب كريبتون عن طريق مواجهة الشر والجريمة اللي على كوكب الأرض. My son, you do not remember me. I am Jor-El. I am your father. By now you will have reached your 18th year as it is measured on Earth. By that reckoning, I will have been dead for many thousands of your years. The knowledge that I have matters physical and historic. I've given you fully on your voyage to your new home. These are important matters, to be sure, but still matters of mere fact. You are the only survivor of the planet Krypton. Even though you've been raised as a human being, you are not one of them. You have great powers. Only some of which you have as yet discovered. هتعيش بداخل التكوين الكريستالي ده سنين بتتعلم وتتدرب قبل خروجك مرة تانية للحضارة البشرية لمواجهة قوى الشر والفوضى، لكن المرة دي هترجع راجل بقدرات خارقة، سوبرمان. هتشتغل صحفي في جورنال صغير، هتقابل فيه صحفية لامعة لويس لين اللي هتقع في غرامها بسرعة، لكنك مش قادر تعبر عن حبك ليها لأنها مش واخدة بالها منك. لكن شخصيتك الخارقة مش هيمر وقت طويل قبل ما تظهر للعالم، لما هتعرف إن حياة لويس في خطر وهي متعلقة من هيليكوبتر بتقع من فوق ناطحة سحاب في وسط المدينة. بسرعة هتغير بدلتك العادية وتلبس بدلة سوبرمان عشان محدش يكشف هويتك، وهتطير تلحقها في اللحظات الأخيرة وأنت بتقول لها ما تقلقيش يا أنسة أنا مسكتك. مذهولة من المفاجأة والخوف هترد بدهشة: مسكتني ومين اللي ماسكك؟ هتطير بيها لسطح المبنى وهي مازالت مش مصدقه اللي بيحصل. لما هتسالك انت مين، هترد وانت بتحلق فوق المبنى: اعتبريني صديق. Easy miss. I've got you. You've got me. Who's got you? We're sitting on top of the story of the century here. Who are you? A friend. هتعدي الأيام وشخصيتك بتظهر مرة بعد التانية، بتنقذ المدينة من أعمال المجرمين والخارجين عن القانون وتسلمهم للعدالة. الجرايد كلها بتحاول تعرف أي معلومات عنك. حبك للويس هيخليك تبعت لها رسالة إنك ممكن تقابلها عشان تعمل معاك مقابلة صحفية. في الميعاد هتنزل على بلكونتها وتاخدها في رحلة طيران معاك فوق المدينة، ليلة رومانسية هتشوف فيها لويس قدراتك وسرعتك الخارقة. بعدها هتنشر لويس المقابلة وتطلق عليك لقب سوبرمان. في نفس الوقت اللي المجرم الشرير ليكس لوثر بيحضر أخطر خطة إرهابية هتشوفها أمريكا، لوثر هيشتري كل الصحراء اللي جنب ولاية كاليفورنيا ويخطط إنه يطلق صواريخ نووية على كاليفورنيا فيسبب زلزال قوي يدمرها تماما ويغرقها في المحيط ويقتل ملايين من سكانها، فتبقى الأرض بتاعته هي ساحل أمريكا الغربي الجديد ويرتفع تمنها بالمليارات ويحقق مخططه الشرير. لكن مع شهرتك المستمرة لوثر هيبدأ يحس بالخطر من قدراتك الخارقة وهيبدأ بحثه عنك وعن كوكب كريبتون، لحد ما يكتشف ان مادة الكريبتونايت بتضعفك تماما وتخليك معدوم القدرة والقوة. بعد ما لوثر ينجح في انه يجيب مادة الكريبتونايت هيستدرجك لمخبأه تحت الارض وهيفاجئك بالكريبتونايت ويشل حركتك تماما، لكن مساعدته هتحررك من الكريبتونايت في مقابل انك توقف الصاروخ الاول اللي وجهه لوثر للساحل الشرقي اللي عايشة فيه أمها وتنقذ أمها من الموت المحقق. الصاروخ الأول منطلق بسرعة خرافية تجاه الساحل الشرقي لأمريكا، والصاروخ الثاني تجاه الساحل الغربي. مش هتقدر توقف الاثنين في الوقت المناسب، لكن لأنك وعدت مساعدة لوثر بأنك هتوقف الصاروخ الأول المتجه للساحل الشرقي وتنقذ أمها، هتطير بأقصى سرعتك فعلا وتوقف الصاروخ في الوقت المناسب. لكن الصاروخ المتجه للساحل الغربي هيضرب فعلا كاليفورنيا ويسبب شرخ في الأرض عميق، بداية الانفصال وغرق كاليفورنيا زي ما خطط لوثر. لكنك بتصارع الزمن وتطير في قلب الشرخ العملاق لمركز الأرض، وتستخدم قوتك الخارقة في إنك توقف الصدع وترجع الأرض لمكانها تاني. لكن المهمة مش بالسهولة دي، لأن الزلزال هيسبب شرخ في سد هوفر دام العملاق وفيضان ضخم على وشك الحدوث. لكنك هتلحق السد في اللحظات الأخيرة وتمنع الفيضان من تدمير المدينة. لكن في غمرة الأحداث دي هتنسى إن لويس كانت علقة في الشرخ اللي في الأرض، لكن الوقت اللي هتوصل فيه هيكون متأخر وهتموت لويس تحت الضغط. من غضبك وحزنك هتطير بسرعة جنونية في السماء لحد ما تخرج بره الغلاف الجوي لكوكب الأرض. هتسمع صوت أبوك بيتردد في الفراغ: اوعى تتدخل في تاريخ البشر. لكن الألم كبير ومش هتتحمل طفقة حد عزيز عليك تاني. هتعصي أوامر أبوك وتطير بسرعة جنونية أسرع من سرعة الضوء حوالين كوكب الأرض، فهترجع في الزمن وتمنع سد هوفر دام من التصدع، وبالشكل ده تلحق تنقذ لويس من الموت في اللحظة المناسبة. لكن زي أي بطل خارق، مهمتك مش هتنتهي قبل ما تقبض على لوثر الشرير. من الخوف والفزع لوثر هيعتقد انك هتقتله بعد ما تحصره، لكن القتل مازال عمل غير اخلاقي بالنسبه لك حتى مع عتات المجرمين زي لوثر. هتقبض عليه وتسلمه لمأمور السجن اللي هيشكرك على جهودك لانقاذ البشريه وتحقيق العداله والقانون في نفس الوقت. فهترد بتواضع الرجل الخارق: لا شكر على واجب، كلنا فريق واحد. قبل ما تحلق في السماء وعلامه القوه والعداله بترفرف على عبايتك، علامه سوبرمان. This country is safe against Superman. Thanks to you. No, sir. Don't thank me, Warden. We're all part of the same team. Night. مفيش شك ان اي انسان عنده مجموعة من المبادئ principles اللي بيحاول يعيش حياته على اساسها. لكن يعني ايه مبادئ وايه طبيعتها؟ ممكن تفكر في المبادئ كقوانين شخصية بتحكم بيها نفسك. تخيل انك حكومة مصغرة من فرد واحد، زيك زي اي حكومة عندك قوانين لابد ان افراد دولتك اللي هم شخصك يتبعوها. زي مثلا انا مش هسرق حتى لو محدش شافني، أو أنا مش هخلف وعودي حتى لو اختلفت مع الشخص اللي أنا موعده إلى آخره. القوانين دي زي قوانين الدولة، أنت بتشوف أن من الضروري عليك عدم مخالفتها حتى وإن كان يبدو في بعض الأحيان أن الأمور هتكون أفضل لو خالفتها. القواعد rules بتختلف عن المبادئ في أنها مجموعة من الأوامر المنظمة اللي بتفرض عليك من مشرع خارجي external authority. ممكن المشرع ده يكون الله God، أو الحكومة government، أو حتى أهلك أو مدرسك إلى آخره. في الديانات السماوية المصدر الأول للقواعد الأخلاقية كان الوصايا العشر The Ten Commandments، اللي طبقا للقصة التوراتية في سفر الخروج Exodus ربنا نزلها في لوحين من الحجارة على رسول موسى في سيناء. كتير من الناس ممكن ياخد القواعد دي كقانون للحياة وبيعتقدوا إنك لو كسرت القواعد دي عقابك هيكون جهنم Hell في يوم الحساب Judgment Day. أيا كان العقاب، الفكرة إن الله في الحالة دي هو اللي فرض القواعد دي عليك وعلى باقي البشرية. لكنها مش مبادئ principles، لأن المبادئ هي مبادئ منظمة لحياتك الأخلاقية بتعتنقها مش لأنك خايف من النار أو العذاب، لكن لأنك اخترتها تكون جزء من أسلوب حياتك. أنت ممكن تعتنق بعض أو كل القواعد الأخلاقية في الوصايا العشرة أو غيرها بسبب خوفك من العقاب أو رغبتك في الجزاء، لكنها في الحالة دي هتفضل دايما مجرد قواعد. أما لو اعتنقتها لرغبتك في ضمها لنظام حياتك، ساعتها بس بتصبح مبادئ. يعني مثلا التزامك بالسرعة القانونية وانت سايق على الطريق لأنك خايف ان الرادار يلقطك وتاخد غرامة، دي قاعدة. أما التزامك بالسرعة القانونية وانت سايق لأنك مش الشخص المتهور اللي بيعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، ده مبدأ. خلي بالك ان الهدف من التفريق ده مش ان المبادئ افضل من القواعد. في الحقيقة كلنا بنحتاج مزيج من القواعد والمبادئ في حياتنا اليومية. قد يكون من المناسب في بعض الاحيان ترقية قاعدة معينة المبدأ، زي مثلا السرقة جريمة، وفي احيان تانية القاعدة ممكن تفضل قاعدة لمجرد تجنب العقاب. علم الأخلاق Deontology هو مدرسة فلسفية تنظيمية normative في فرع فلسفة الأخلاق، بتركز على صحة أو خطأ الفعل الأخلاقي نفسه بناء على تطابقه مع قاعدة معينة بغض النظر عن صحة أو خطأ تبعيات الفعل consequences، زي مدرسة العواقبية consequentialism اللي هنتكلم عنها في المستقبل، أو على شخصية وعادات العميل الأخلاقي زي مدرسة أخلاق الفضيلة virtue ethics اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. عشان كده بالنسبة لفيلسوف أخلاق الواجب Deontologist، صحة الموقف الأخلاقي بتعتمد على المبدأ أو القاعدة اللي أوصلت للموقف ده، إن كان القاعدة صحيحة أو خاطئة. اللي بيخلي اختيار ما صحيح هو اتساقه مع قاعدة أخلاقية moral norm، بمعنى إن صحة الفعل rightness ليها أولوية عن الخير الناتج عن الفعل goodness. يعني مثلا لو فرضنا ان قتل كل انسان عايش على ارض قحلة مفيش فيها زراعة عمل اخلاقي عشان ننقذ العالم من مجاعة محققة، موقف فلسفة الواجب Deontologists هيكون ان العالم اللي هيتكون نتيجة الفعل ده عالم غير سوي حتى وان كان بدون مجاعة، نتيجة خطأ القاعدة اللي اوصلت للعالم ده. اما موقف فلسفة العواقبية Consequentialists هيكون ان النتيجة النهائية للعالم اللي هي عالم بدون مجاعة نتيجة جيدة، وده كافي انه يبرر القاعدة المتطرفة دي. اما فلسفة اخلاق الفضيلة Virtue Assist مش هيشغلوا نفسهم كتير لا بالقاعدة ولا بنتيجتها، انما هيركزوا على شخصية العميل الاخلاقي وان كان تصرفه متسق مع الفضيلة ولا لا، زي ما تكلمنا قبل كده. في الحقيقة مدرسة اخلاق الواجب قد تبدو في بعض الاحيان متناغمة مع نظرية المطلق الاخلاقي Moral Absolutism في فلسفة ما وراء الاخلاق Metaethics اللي بتقول ان الافعال صحيحة او خاطئة بغض النظر عن تبعيتها. ارجع لحلقة طبيعة الاحكام الاخلاقية الجزء الأول والتاني لو عاوز تعرف أكتر عن فلسفة ما وراء الأخلاق. بالرغم من أن دي الفكرة السيدة في فلسفة أخلاق الواجب، خصوصا بعد ما مؤسس فلسفة أخلاق الواجب الحديثة الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت طرح جدليته المشهورة أن الكذب دايما خطأ حتى في حالة سفاح بيستجوب عن مكان ضحيته، لكن بعض فلسفة أخلاق الواجب أخذوا موقف ما وراء أخلاقي مختلف عن غالب التيار السائد، ويمكن على رأسهم الفيلسوف الإسكتلندي ويليام ديفيد روس اللي جادل في كتابه الأشهر الصواب والخير The Right and the Good اللي نشره سنة 1930 إن تبعيات فعل زي الكذب في بعض الأحيان بتخلي الفعل نفسه صحيح، زي في حالة الكذب على السفاح اللي بيسأل عن مكان ضحيته. راس في الحالة دي قاد تيار جديد من فلسفة أخلاق الواجب بياخدوا موقف النسبية الأخلاقية Moral Relativism كنظرية في ما وراء الأخلاق داعمة لأخلاق الواجب. على أي حال كلمة Deontology جاية من الكلمة الإغريقية Dion اللي معناها الواجب وكلمة Logos اللي معناها علم، عشان كده أحيانا بيطلق على أخلاق الواجب علم الواجب. أخلاق الواجب اتعبر عنها في مجموعة نظريات ومدارس فلسفية عبر التاريخ، يمكن أشهرها بين العامة على الإطلاق نظرية الأمر الإلهي Divine Command Theory اللي بتقول إن كل فرد عليه التزامات وواجبات أخلاقية مفروضة عليه من خلال موجود علوي بصفات خاصة غير بشرية. كل أتباع الديانات السماوية منها والبشرية بيعتنقوا أفكار المدرسة دي. المدرسة التانية هي مدرسة الحقوق الطبيعية Natural Rights Theory اللي بتقول إن البشر عندهم حقوق طبيعية مطلقة أو كونية، بمعنى تاني متجذرة في طبيعة البشر والأخلاق ملهاش علاقة بأفعال أو معتقدات البشر. المدرسة الثالثة هي الأخلاق التعاقدية Contractarian Ethics اللي بتقول إن القواعد الأخلاقية بتستمد قوتها الإلزامية من فكرة العقد الاجتماعي أو الاتفاق المتبادل بين أفراد جماعة واحدة. هنتكلم بالتفصيل عن المدارس الثلاثة دي في الحلقة الجاية. أما المدرسة الأشهر بين الفلاسفة هي مدرسة أخلاق الواجب الحديثة Modern Deontological Ethics اللي قدمها للبشرية الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت في نهاية القرن الـ18 بعد ما طرح نظريته البديعة والمثيرة للجدل في نفس الوقت نظرية الضرورة الحتمية. الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت لاحظ الأهمية الكبيرة اللي بتلعبها فكرة المبادئ في الأخلاق مقارنة بفكرة القواعد، وحول الملاحظة دي لواحد من أهم الأنظمة الأخلاقية في تاريخ البشرية. كانت اعتقد ان في مبدأ واحد علوي بيأسس لكل المبادئ الأخلاقية الأساسية، وسمى المبدأ ده الحتمية الضرورية Categorical Imperative، واعتقد ان المبدأ ده متاح ومفهوم لجميع البشر من خلال استخدام المنطق العملي Practical Reason، وشاف ان القوة الإلزامية Binding Force للمبدأ ده ملهاش علاقة بتبعيات الفعل الأخلاقي أو الأوامر الإلهية. في قلب نظرية كانت، المنطق العملي أو العقلانية هي الشيء اللي بيدي البشر تميزهم وتفردهم عن باقي الكائنات الحية. الإمكانية دي بتدي البشر نوع خاص من الكرامة مش موجود عند باقي الكائنات. ببساطة شديدة، المنطق العملي هو قدرتك على إنك تحدد غايات ends لنفسك. كانت اعتقد إن السعادة غاية، لكنها آخر غاية المفروض نفكر فيها وإحنا بندرس الأخلاق، وبدل منها المفروض يكون المنطق هو الغاية الأولى. كانت اعتقد ان المبادئ اللي المفروض تعيش بيها حياتك اتكونت من خلال منطقك العملي الخاص، وشاف ان الصراع الاخلاقي في حياة الفرد هو صراع بين قوتين: قوة التصرف بدافع الرغبة acting on inclination، وهي قوة الطبيعة المتبرمجة جوانا. كل انسان منا مبرمج انه يقوم بتصرفات معينة بدافع النجاة والتكاثر survival and reproduction، يعني رغبتك في الشرب، الاكل، النوم، الدفاع عن نفسك، ممارسة الجنس او حبك لاسرتك الى اخره، كلها رغبة ومشاعر أساسية مطبوعة جواك زيك زي أي إنسان تاني. والتصرفات اللي بتقوم بيها بدافع من الرغبات دي تصرفات مدفوعة بالطبيعة من غير تدخلك العقلي، فيها أنت بتسيب الطبيعة تحكم حياتك. مش معنى كده ان كانت شاف ان التصرف بدافع من الرغبة فعل خاطئ. من وجهة نظره الرغبات مش شيء سيء، مفيش حاجة غلط في انك تاكل او تحب اسرتك، لكن في نفس الوقت كانت شاف ان التصرف بس بدافع من الرغبات بيشيل من ايدك التحكم في مصيرك، وبالتالي بيحولك زي اي كائن حي تاني، تصرفاتك محكومة بالطبيعة بس، وفي الحالة دي افعالك ما ينفعش تكتسب قيمة اخلاقية. القوة الثانية هي قوة التصرف بدافع من الواجب acting from the motive of duty. بالرغم من ان كل البشر مبرمجين بمجموعة من الرغبات الاساسية، الا ان كانت اعتقد ان المنطق بيدي البشر ميزة اساسية، وهي التوقف قدام رغباتهم وتصرفاتهم والتأمل فيها. لما عقلك والمنطق بيقدم مصدر لدوافع تصرفك، في الحالة دي انت بتعمل فعل ببساطة لمجرد انه هو الشيء الصح اللي لابد انه يتعمل. كانت بيسمي التصرف ده تصرف بدافع الواجب motive of duty، والنوع الخاص ده من الدوافع بيدي أفعالك قيمة أخلاقية حقيقية. لكن ما تتسرعش، تصرفك بدافع من الواجب مش كفاية إن أفعالك تكون سليمة، ده مجرد التمن اللي انت محتاج تدفعه عشان أفعالك تكون جزء من منظومة كانت الأخلاقية. لو سبت الطبيعة تكون مصدر أفعالك، ساعتها انت برا المنظومة الأخلاقية تماما، بمعنى إن أفعالك ممكن تكون جيدة أو سيئة بالنسبة لك، لكنها لا صح ولا خطأ. بمجرد إن الواجب أصبح الدافع وراء أفعالك، صفة الصح والخطأ بقت قابلة للتطبيق على الأفعال دي. تخيل في الحي اللي انت ساكن فيه اتنين بقالين، الاتنين ما بيغشوش الزباين بتوعهم، واحد منهم ما بيغشش الزباين لان النتيجة مش كويسة للتجارة، لو الناس عرفت انه بيغش بضاعته سمعته هتبقى مش كويسة ويخسر الزباين بتوعه، اما التاني ما بيغشش الزباين لانه عنده مبدأ ان الامانة واجب عليه. تفتكر مين فيهم اللي عنده اخلاق؟ المثال ده واحد من أشهر الأمثلة اللي استخدمها كانت عشان يفرق بين التصرف بدافع الرغبة والتصرف بدافع من الواجب. انت اكيد متفق معايا ان من الحكمة ان الاتنين ما يغشوش الزباين، لان لو الزباين عرفت انهم بيغشوا مش هتشتري منهم، وده بيخلي معظم اصحاب المحلات عندها امانة. لكن بالنسبة لكانت، لو ده الدافع الوحيد لتصرف البقال، اذن التصرف ده غير اخلاقي، على العكس من البقال التاني اللي الدافع ورا تصرفه هو الالتزام بواجب الامانة بغض النظر عن نجاح تجارته من عدمه. قد يبدو ليك في الاول ان مفيش اختلاف كبير في الحالتين، خصوصا ان المهم في الموضوع هو ان تصرف التاجرين كان امين. للوهلة الأولى ممكن يكون عندك حق، لكن هيكون إيه موقفك لو البقال الأولاني قدر يوصل لطريقة يغش بيها الناس من غير ما يعرفه؟ ساعتها التجارة بتاعته هتفضل شغالة بالرغم من العمل الغير أخلاقي اللي بيرتكبه. التصرف بدافع من الرغبة أضعف من إننا نقدر نبني عليه حكم أخلاقي، علشان كده كانت اشترط التصرف بدافع من الواجب تجاه القاعدة الأخلاقية. الحكم الذاتي autonomy. معظم فلاسفة الأخلاق بيعتقدوا أن الحرية شرط أساسي للتصرف الأخلاقي. مش هنقدر نلوم أو نشكر الفرد على تصرفه إلا إذا كان عنده حرية اختيار التصرف ده. كانت كون نفس الاعتقاد. في الواقع كانت اعتقد ان الامر ده اتفهم خطأ في معظم النظريات الاخلاقية التانية، لان البشر مش ممكن يكونوا احرار لو اتبعوا ببساطة القوانين الطبيعية اللي رغباتهم بتدفعهم ليها. كانت أطلق على الفكرة دي الانصياع للذات heteronomy، وهو إن الفرد يسيب قوانين الطبيعة تسيطر على أفعاله، لأنه من وجهة نظره البشر كائنات حية بقدرة خاصة بتميزها عن باقي الكائنات، وهي العقلانية rationality، وبها يقدروا يتخطوا قوانين الطبيعة ويسنوا لنفسهم قوانين جديدة يتبعوها. الفكرة دي سماها كانت التحكم بالذات autonomy، واعتقد إنها السر في إن البشر بيكونوا أحرار. كتير من الناس عندهم اعتقاد مختلف عن الأخلاق، وهي إنها بتحد من حريتهم. إنك تتصرف بأخلاق في وجهة النظر دي هو إن يكون عندك مساحة حرية أقل تعمل فيها اللي أنت عاوزه أو بترغب فيه. لكن التراث الإنساني بيعلمنا إن هنا أس المشكلة، لأن رغباتك مش دايماً هتجذبك تجاه الأشياء الكويسة أو النفعة بالنسبة لك، زي فلوس مش بتاعتك أو متعة رخيصة أو عنف تجاه الناس اللي مش بتحبهم. ومن هنا كانت شاف العكس في تخطيك الطبيعة البشرية عن طريق المنطق والتحكم بالذات، بتزيد مساحة حريتك وتبقى تصرفاتك أخلاقية. مبدأ الحتمية الضرورية Categorical Imperative هو المبدأ اللي اعتقد كانت إنه كل المبادئ الأخلاقية بتقوم عليه. ده يديك فكرة عن مدى أهمية المبدأ ده في فلسفة كانت الأخلاقية. كانت تصور إن لأي مبدأ عشان يكون المصدر الأساسي لكل التصرفات الأخلاقية لابد إنه يتوفر فيه ثلاث شروط. أولاً إنه يكون كوني universal، بمعنى إنه ينطبق على كل البشر. ثانياً إنه يكون رسمي formal، أي إنه واضح التعريف بحيث إنه يمكن تطبيقه على كل الأفعال. وثالثاً ذاتي subjective، بمعنى إن الفرد هو اللي بيديه لنفسه. مبدأ الحتمية الضرورية كان هو المبدأ الوحيد اللي بتنطبق عليه الشروط الثلاثة دي. كانت تتكلم عن فكرة مهمة اسمها الماكسيان، واللي قصد بيها بشكل مبسط مبدأ شخصي subjective principle، أو بمعنى تاني مبدأ أنت بتقرر تطوره لنفسك عشان يناسب موقفك ونظرتك الخاصة للأمور. الفكرة دي مهمة جدا في فلسفة كانت، لأنه جادل إن أفعالك هتكون أخلاقية من عدمه حسب الماكسيام اللي وراها. والماكسيام هنا زي ما تكلمنا قبل كده ما ينفعش يكون مصدره خارجي زي الله أو الحكومة، على العكس ده بتعريفه لازم يكون داخلي مستمد من ذاتك. الفكرة التانية المهمة اللي طرحها كانت هي إن النوايا intentions أهم من التبعيات consequences، لأن المبدأ اللي ورا الفعل قانون طبيعي بقوة دفعة بتحرك الشخص إنه ينفذ الفعل، ومن الجايز استخدامه كتفسير للفعل. وعند كانت لحد ما يتم تقييم المبدأ اللي ورا الفعل ما نقدرش نحكم على الفعل نفسه، المبدأ قد يكون صح أو خطأ. تبعيات الفعل نفسه مش كفاية لتقييم إن كان الفعل أخلاقي ولا لا. يعني في مثال الاثنين البقالين، بالرغم من انهم الاثنين ما غشوش الناس وتبعيات الفعل كانت واحده، الا ان التاجر التاني كان عنده المبدا السليم عشان كده تصرفه كان اخلاقي. كانت مهتمش بالمره بتبعيات الفعل طالما ان الفعل تم بنوايا حسنه good intentions، او بناء على مبدا من جانب الشخص. بعض الفلاسفه شافوا ان كانت اخطا بتجنبه تبعيات الفعل في الحكم عليه، لكن في دفاع كانت عن نظريته قال انه بالرغم من ان معظم التبعيات الكويسه عاده ما بتنتج عن افراد بتتصرف بناء على مبادئ خيرة، العكس دايما مش صحيح، بمعنى ان مش دايما النوايا الحسنة او المبادئ الطيبة بتأدي لتبعيات كويسة، لان الظروف الخارجية عن الفعل خارج سيطرة الفرد. يعني مثلا لو فرضنا ان في سواق قطر شاف مجموعة من الاطفال رجلهم مزنوقة بين القضبان قدامه، فحاول يوقف القطر باقصى سرعة ممكنة عشان ينقذ حياتهم، وبالفعل قدر يوقف القطر في اللحظة المناسبة. السواق هنا كان عنده النوايا الحسنة وتبعيات الفعل كانت كويسة، اذن الفعل اخلاقي. أما تخيل بقى إن السواق فشل في إنه يوقف القطر في اللحظة المناسبة وموت الأطفال دي، جايز لأن الفرامل ما كانش معمول لها صيانة كويس أو لأي عطل تاني في القطر. في الحالة دي النوايا الحسنة توفرت لكن التبعيات كانت سيئة، هل نقدر ساعتها نقول إن الفعل غير أخلاقي؟ كانت حيقول إن الفرد ما عندوش تحكم على تبعيات الفعل بنفس درجة تحكمه في نواياه، وبالتالي التركيز على النوايا أو المبادئ أهم من التبعيات. على أي حال عشان نقدر نحكم إن كان المبدأ الشخصي أخلاقي ولا لا، لازم نحلل محتويات المبدأ ده. أي مبدأ أخلاقي متكامل من وجهة نظر كانت لابد إنه يحتوي على إيه التصرف، وكمان إيه الدافع وراء التصرف. الدافع اللي وراء فعلك مهم جدا تحديده، لأنه هو المحرك الأساسي للفرد والشيء اللي بيميزه عن الحيوانات اللي بتتصرف بشكل مبرمج طبيعي مفيش فيه أي دوافع منطقية. قد يكون عندك أكتر من دافع وراء فعل واحد، لكن كانت بيشوف إنك لو دورت كويس هتلاقي إن في دافع واحد هو المحرك الأساسي وراء فعلك. عند كانت فكرة إنك تكون إنسان متلازمة مع فكرة إن يكون عندك القدرة على تحديد غايات ends أو أهداف goals، لكن الأهداف دي مش مجرد أفكار بتزين بيها تابلو عقلك، لا دي التزامات بتعيش حياتك بيها، أو زي ما كانت سماها ضروريات أو واجبات imperatives. الضرورة هي جملة أمرية لكنها موجودة في شكل فكرة ملحة في عقلك، مش مجرد جملة على ورقة. كانت قسم الضروريات لنوعين، ضروريات افتراضية hypothetical imperative، وهو عبارة عن أمر بتحطه على نفسك عشان تحقق هدف معين. يعني مثلا لو انت عاوز تكون مهندس ناجح في المستقبل لازم تذاكر الجبر والهندسة كويس، يمكن كمان تطور مهاراتك التكنولوجية والفنية، ولازم طبعا تدخل جامعة كويسة وتشتغل في مكان كويس يوفر لك خبرة عملية في المجال. الشيء المهم في الضرورة الافتراضية انها مش امر عام لكن امر خاص بينطبق على اشخاص معينة في مواقف معينة. يعني طالما انت ما عندكش هدف انك تكون مهندس شاطر، الضروريات الافتراضية بتاعت الهدف ده مش هتكون ملزمة ليك. النوع الثاني هو الضروريات الحتمية categorical imperatives، وهي الأوامر والواجبات اللي بتنطبق على كل الناس بغض النظر عن أهدافهم المحددة، وهي الفكرة الأساسية في فلسفة كانت، على العكس من الضروريات الافتراضية اللي بتفرض عليك واجبات معينة لو كان عندك أهداف أو غايات معينة. الضروريات الحتمية بتفرض نفسها عليك أيا كانت أهدافك أو غاياتك. كانت شاف أن لو الأخلاق بتفرض أي قيم على البشر لابد أن القيم دي تكون كونية أو عامة، وكمان اعتقد بوجود ضرورة حتمية واحدة بس لكنها موجودة في عدة صور. الصور دي مش أكتر من تجليات لنفس القانون. عارف ايه اللي بيدور في عقلك دلوقتي؟ ليه كانت طرح تجليات أو صور متعددة لنفس القانون أو الواجب الأخلاقي ده؟ في الحقيقة الإجابة على السؤال ده مش سهلة، والدارسين والباحثين في فلسفة كانت كتبوا تفسيرات كتير حوالين القضية دي، من الصعب حصرها هنا. لكن على أي حال اللي يهمنا هو الصور والتجليات للقانون الأخلاقي ده. الصورة الأولى هي معادلة القانون الكوني Formula of Universal Law. كانت فيها بيقول اتصرف بس على القانون أو الماكسيم اللي ممكن تعميمه كقانون كوني من قوانين الطبيعة، أو بمعنى تاني إن الفرد المفروض يتصرف بناء على المبادئ اللي كل فرد في الدنيا يقدر يتصرف بناء عليها. طبعا مش محتاج أقولك شكل حياتك هيكون إيه لو كل قرار أخدته حاولت تطبق المعادلة دي عليه. ببساطة جحيم. وكانت ما قصدش كده لما طرح القانون ده، لكنه قصد إن الفرد يستخدم القانون كقاعدة عامة ومصدر إلهام لنوع الحياة اللي يحب يعيشها. عبقرية كانت في المعادلة دي إنه شاف إن كل البشر بتشترك في نفس المقدرة العقلية Faculty of Practical Reason، وبالتالي هيتصرفوا بنفس السلوك بناء على تطبيق منطق مشابه في المواقف المتشابهة، زي قوانين الطبيعة. القدرة العقلية قانون طبيعي بينطبق بس على الكائنات اللي عندها قدرة عقلية واحدة. كمان عبقرية كانت اتجلت بقدرته على تصميم خوارزمية منطقية علمية Scientific Algorithm، نقدر نطبقها على أي فعل عاوزين نختبر إن كانت معادلة القانون الكوني بتنطبق عليه أو لا. ومن هنا كانت حول الأخلاق للمرة الأولى في التاريخ من دراسة نظرية لمنظومة علمية لها أسس أدوات وعمليات منطقية للاختبار. الخوارزمية اللي طرحها كانت لاختبار معادلة القانون الكوني بتتكون من 4 خطوات. الخطوة الأولى تحديد المبدأ وراء الفعل Define Principle، يعني مثلا تخيل أنك بتركب مترو الأنفاق كل مرة من غير ما تدفع تذكرة، غالبا ما هيكون عندك مبدأ أن التهرب من دفع تذكرة المترو مش عمل سيء. الخطوة الثانية هي التعميم Universalizing، ببساطة تخيل لو كل واحد اتبنى نفس مبدأك. الخطوة الثالثة هي اختبار التعميم Universability Test، في الخطوة دي تخيل إن كان العالم ممكن يكون له وجود لو كل الناس اتبنت مبدأك، في الحالة دي العالم هو خدمة مترو الأنفاق. أما الخطوة الرابعة والأخيرة، ده لو مبدأك نجح في اختبار الخطوة الثالثة، هو إنك تسأل نفسك إذا كنت تقدر تتصرف بعقلانية في عالم كل الناس فيه بتتصرف على أساس نفس المبدأ من غير ما تنتهك أهدافك وغاياتك. كانت طبق نظريته على واحدة من أكتر الإشكاليات تعقيدا في تاريخ البشرية، وهي مشكلة الانتحار committing suicide. بعض الناس بيشوفوا إن الانتحار عمل أخلاقي مسموح به بما إن حياتك ملكك، وناس تانية بتشوف إن الانتحار عمل غير أخلاقي لأسباب دينية مش عقلية. لكن كانت شاف إن الانتحار عمل غير أخلاقي لأسباب عقلية، لأنه ببساطة مش هيعدي خوارزمية اختبار الضرورة الحتمية. الخطوة الأولى تحديد المبدأ اللي ورا فكرة الانتحار. كانت شاف إن حب الذات self love هو المبدأ اللي ورا الانتحار، لأن استمراريتها ألم مش راحة. بمعنى تاني إن الفرد اللي بيقرر إنه ينتحر بيحب نفسه جدا لدرجة إنه مش قادر يتحمل العذاب والألم الناتج عن حياته. الخطوة التانية هي التعميم أو تخيل عالم فيه كل البشر بتتبنى نفس المبدأ. كانت شاف إنه من المستحيل تصور عالم فيه كل البشر بتتبنى نفس مبدأ حب الذات، وقال إن لو العالم ده أمكن وجوده الطبيعة نفسها هي اللي هتدمر الحياة بتبني نفس المبدأ اللي بيخلي الناس عاوزة تعيش، اللي هو مبدأ حب الذات، لأن حب الذات هو الدافع الطبيعي اللي بيخلي الإنسان يختار إنه يعيش. إزاي يكون نفس المبدأ هو الدافع وراء إنهاء الحياة؟ التناقض المنطقي ده كان عند كانت هو سبب استحالة وجود عالم فيه البشر كلها بتتبنى نفس المبدأ ده، وبالتالي المبدأ فشل في اختبار الضرورة الحتمية والعمل بالتبعية أصبح غير أخلاقي. مش بس كده، كانت كمان حيقول إن الأفعال اللي ما بتعديش اختبار التعميم عكسها بيصبح واجبات كاملة perfect duty، بمعنى إن مفيش أي استثناء منها لأي فرد أو تحت أي ظروف. يعني في الحالة دي الحفاظ على حياتك واجب كامل عليك، مفيش منه مفر أو استثناء. مثال تاني ضربه كانت هو مساعدة الآخرين أو الإيثار الاجتماعي altruism. يا ترى هل عليك واجب أخلاقي إنك تساعد الآخرين وقت الشدة؟ الخطوة الأولى تحديد المبدأ اللي ورا الفعل. في الحالة دي المبدأ هيكون أنا مش هاخد أي حاجة من أي إنسان تاني، وفي المقابل مش هقدم أي مساعدة لأي إنسان. الخطوة التانية هي تعميم المبدأ أو تصور عالم فيه كل الناس بتتبنى نفس المبدأ. في الحالة دي من الجايز جدا تصور عالم كل فرد فيه في حالة لا بيدي ولا بياخد مساعدة من حد. صحيح مش هيكون عالم كويس لكنه جايز. الخطوة الأخيرة، هل عقليا هتقبل عالم المبدأ ده عام فيه؟ هنا كانت هيشوف ان مبدأ عدم مساعدة الآخرين هيفشل، لان لو عندك اهداف فعلا عاوز تحققها لابد انك تحتاج مساعدة الآخرين. الحقيقة الثابتة انك مش هتقدر تتقدم كتير في الحياة من غير مساعدة الآخرين، وبالشكل ده بقبولك بكامل ارادتك عالم فيه المبدأ ده سايد هتكون بتضر بمصالحك واهدافك، وده شيء مش عقلاني. لكن كانت هيشوف ان في اختلاف عن حالة الانتحار، لان المبدأ اجتاز اختبار التعميم لكنه فشل في اجتياز اختبار العقلانية، ومن هنا هيشوف ان عكس الفعل هيصبح واجب غير كامل imperfect duty، بمعنى انه هيصبح فعل لابد انك تلتزم به بعض الوقت لكن من الجايز ان يكون له استثناءات. الصورة التانية اللي قدمها كانت هي معادلة الإنسانية formula of humanity، واللي قال فيها اتصرف مع البشرية سواء بنفسك أو من خلال الآخرين دايما كأنهم غاية مش وسيلة. بمعنى تاني ما تستغلش نفسك أو الناس بطرق ما يوافقوش عليها أبدا. يعني مثلا في حالة الاغتصاب ريب، الشخص المغتصب بيحاول يسيطر على شخص تاني من خلال وسائل جنسية عنيفة. الشخص المغتصب مش ممكن أبدا حيوافق تحت أي ظرف إنه يغتصب، وده السبب إن الاغتصاب جريمة في حق الإنسانية، لأن الفرد فيها بيعامل فرد تاني كوسيلة بينتهك فيها آدميته للوصول لغاية شخصية. عارف ايه اللي بيدور في عقلك دلوقتي؟ اكيد بتفكر ازاي ممكن نعيش لو ما استخدمناش الناس اللي حوالينا كوسيلة للوصول لأهدافنا. معادلة كانت ما بتقولكش ما تستخدمش الناس كوسيلة، لكنها بتقول ما تستخدمش الناس بس كمجرد وسيلة، بمعنى خد أهدافهم في اعتبارك وانت بتستخدمهم كوسيلة. يعني هديك مثال، العامل اللي بيشتغل في محطة البنزين انت بتستخدمه كوسيلة لما تروح تمون عربيتك، لكنك ما بتستخدموش كمجرد وسيلة بس، لانك بتدفع فلوس منها هياخد مرتبه ويحقق هدفه هو كمان. يعني انت اخدت اهدافه في حسابك وانت بتستخدمه كوسيلة. تعال نطبق المعدة الإنسانية على إشكاليات أكثر تعقيدا زي مثلا الزنا adultery. هتلاقي إنه عمل غير أخلاقي لأن الطرف الخاين فيه بيستغل الطرف التاني بطريقة مش من الممكن إنه يوافق عليها. أو مثلا الرشوة bribery، عمل غير أخلاقي برضو لأن الفرد فيه بيستخدم شخص ذو سلطة كمجرد وسيلة لأهدافه المادية. أو القتل murder، عمل غير أخلاقي لأن القاتل بينهي حياة المقتول بدون إرادته. القاعدة الذهبية The Golden Rule. بعض الفلاسفة شافوا إن كانت ما قدمش كتير في فكرته العبقرية الضرورة الحتمية لأنها بتتشابه مع فكرة طرحتها كل الثقافات المعتقدات والأديان القديمة والحديثة، وهي القاعدة الذهبية اللي تعبر عنها في اليهودية والمسيحية في صورة افعل للآخرين ما تحب أن يفعلوه بك، أو في الإسلام في الحديث النبوي أحب لأخيك ما تحب لنفسك، أو حتى في الديانة المصرية القديمة في واحدة من البرديات الذي تكره أن يحدث لك لا تفعله في الآخرين إلى آخره. لكن كانت حيلفت النظر لفرقين مهمين بين الضرورة الحتمية والقاعدة الذهبية. الأول إن القاعدة الذهبية ما بتاخدش في حسابها واجب الناس تجاه نفسها، بتقولك بس إزاي المفروض تتصرف مع الآخرين لكن ما بتقولكش إزاي تتصرف مع نفسك. الفرق التاني إن كانت اعتقد إن القاعدة الذهبية بتركز أكتر على اللي الفرد عاوزه، لكن عند كانت الأخلاق بتعتمد على المنطق والعقلانية، وكتير من الأحيان الفرد مش هيحب إن الناس تتصرف بس بعقلانية مجردة تجاهه. الفلاسفة اختلفوا إن كانت نظرية كانت أخلاق الواجب أفضل نظرية أخلاقية عرفتها البشرية أو إن كانت الأسوأ على الإطلاق. الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه شاف إن النظرية الأسوأ على الإطلاق لأنها خلت الالتزامات والواجبات غير مشروطة ومعتمدة بس على المنطق العملي Practical Reason. على أي حال النقد الموجه لنظرية كانت عادة ما بياخد نفس الشكل وهو اختبار النظرية على الأفكار الأخلاقية البديهية أو زي ما الفلاسفة بيسموها البديهيات الأخلاقية Ethical Intuitions. المعضلة الأولى اللي بتواجهها النظرية هي الواجب الغير مشروط Unconditional Duty. كانت زي ما شفنا اعتقد إن الواجبات الأخلاقية غير مشروطة بمعنى ان مفيش اي استثناءات ممكن تنطبق عليها. لو الضرورة الحتمية اقرت ان فعل ما خطأ زي القتل الكذب السرقة او عدم الوفاء بالوعد اذن الفعل ده خطأ بدون اي استثناء. لكن المشكلة ان الفكرة مثالية لدرجة كبيرة ومن السهل جدا ان الواحد يلاقي امثلة كتير فيها استثناءات للقواعد الاخلاقية. يعني على سبيل المثال لو في قاتل معروف بيسألك عن مكان ضحيته اللي انت عارف مكانها هل من الجائز اخلاقيا ليك في الحالة دي انك تكذب؟ معظم الناس هتشوف ان الاجابة المنطقية هي ان الكذب مطلوب ان ما كانش ضروري في الحالة دي. على العكس كانت بيشوف ان الكذب مازال عمل غير اخلاقي في الحالة دي. كانت شاف ان كل البشر لابد انهم يتعاملوا باحترام ببساطة لانهم كائنات عاقلة والقاتل مازال كائن عاقل من الجايز انه يكون ما بيتصرفش بشكل عقلاني في اللحظة دي لكن كلنا لينا لحظات بنتصرف فيها بعقلانية اقل. عند كانت القيمة الأخلاقية بتيجي من امتلاك الكفاءة العقلية مش ان الفرد بيستخدم الكفاءة دي ولا لا. الفكرة دي لكتير من الناس كافية لانهم يرفضوا نظرية اخلاق الواجب بالكامل. لكن فكر شوية في موقف كانت لو قبل الاستثناء ده. في الحالة دي وكأنه بيقول ان لابد اننا نحترم الناس الا لو كانت تبعيات احترامهم سيئة. لكن بالشكل ده الفعل الصحيح اصبح معتمد على المواقف اللي بتحصل حوالينا مش على المنطق والعقل. واكيد انت عارف ان ملكش سيطرة على اللي بيحصل في العالم لكن ليك بس سيطرة على اللي بيحصل في عقلك. نظرية كانت اخلاق الواجب وضعت تأكيد كبير على قيمة العقل والمنطق. في الواقع كانت شاف ان العقل والمنطق هو اللي بيدي البشرية الميزة الاخلاقية عن باقي الكائنات الحية. وده هيكون مصدر النقد التاني الموجه لكانت وهو ان التركيز الكبير اللي حطه كانت على الفكر والمنطق في نظريته بيشتت الفرد من الجزء الاهم في حياتنا كبشر وهو العواطف والمشاعر. الفيلسوف الامريكي المعاصر مايكل ستاكر قدم تجربة اخلاقية في ورقة بحثية بعنوان الفصام في النظريات الاخلاقية الحديثة The Schizophrenia of Modern Ethical Theories سنة 1976. في التجربة دي ستاكر بيطلب منك تخيل انك مريض بمرض خطير وبتتعالج في المستشفى وان ليك صديقين. الاول هنفترض انه اسمه نبيل اللي كان قلقان عليك جدا ومن خوفه عليك جري على المستشفى بسرعة عشان يطمن عليك. والتاني هنفترض ان اسمه زكي اللي ما كانش عاوز يزورك لكنه غصب على نفسه انه يروح المستشفى ويشوفك عشان يبقى عمل الواجب اللي عليه. دلوقتي تفتكر طبقا لنظرية اخلاق الواجب الكانتية مين كان عنده الدافع الاخلاقي الصحيح؟ بالظبط زكي طبقا لكانت قام بالتصرف الاخلاقي الصحيح لانه تصرف بدافع من الواجب عارف ان النتيجة صادمة ليك شوية. وهو ده اللي حاول ستاكر انه يوصلك له بالتجربة دي. من الافضل ان الفرد يتصرف بدافع من مشاعره مش من الواجب في الموقف ده. لكن ما تستعجلش كانت مش من السهل هزمته. كانت هيتفق معاك ان العواطف والمشاعر جزء اصيل من حياة متزنة وصحية وان كل من الاخلاق والعواطف ليهم مكانهم في الحياة السليمة لكنه بسرعة هيضيف ان من المهم اننا ما نخلطش الواجب الاخلاقي مع الطريق للحياة السليمة لانه شاف ان الواجب الاخلاقي هو الحاجز اللي على جانب الطريق للحياة السليمة اللي بيخليك ما تخرجش عن الطريق ده. عند كانت تصرف نبيل بدافع من مشاعره مش خطأ ولا صح في الحالة دي لأن الفعل بدافع من العواطف شيء الأخلاق مش مهتمة بيه. في نهاية الأمر نبيل عمل اللي رغباته الطبيعية دفعته إنه يعمله. أما زكي على الجانب التاني دخل العالم الأخلاقي لأن رغباته الطبيعية كانت إنه ما يروحش يزور صاحبه لكنه قاوم رغباته وتصرف التصرف الصحيح بدافع من الواجب. عشان فعلا تقدر تفهم رد كانت لازم انك تفصل ما بين مين الصديق الافضل في التجربة دي طبعا نبيل هو الصديق الافضل عن مين اللي قام بتصرف له قيمة اخلاقية في الحالة دي زكي. النتيجة ان اللي معظم الناس بيدوروا عليه في الصديق جزء من بعد عاطفي emotional dimension من حياة البشر مش من بعد اخلاقي ethical dimension. الإشكالية الأخيرة اللي هقدمها لك النهاردة بتواجه نظرية أخلاق الواجب، هي إشكالية في الصورة التانية من قانون الضرورة الحتمية، وهي معادلة الإنسانية، واللي فيها شاف كانت إن الفرد لابد إنه دايماً يتصرف مع الآخرين كغاية مش وسيلة. المعضلة في المعادلة دي إنها ما بتتكلمش على الكائنات الحية التانية زي الحيوانات، النباتات أو أي مكونات تانية في البيئة، واللي بالتبعية بيخلي من الطبيعي إن البشر يستخدموها بالشكل اللي هم شايفينه. ممكن يكون الاعتراض ده غريب عليك، في نهاية الأمر البشر بيستخدموا الكائنات الحية كغايات كل يوم، في الغيط، في الشارع، في المعمل أو حتى كأكل. ليه ده أصبح مشكلة في أخلاق الواجب دلوقتي؟ المشكلة إنه بالرغم من إن البشر بيستخدموا الكائنات الحية كغايات لأهدافهم اليومية، إلا إن معظم البشر عندهم بديهية أخلاقية إن الكائنات الحية الأخرى بتستحق بعض الاحترام الأخلاقي. يعني أكيد أنت قبل كده شفت مجموعة من الأطفال في الشارع بيعذبوا كلب أو حيوان ضرير، وبالرغم إن ما عندكش مانع إنك تاكل حيوان تاني، إلا إنك غالبا ما كنت متضايق من الموقف ده. من الصعب إن الواحد ما يشوفش إن الأطفال دي ما بترتكبش عمل غير أخلاقي، لكن أخلاق الواجب بتقول إن العامل الوحيد اللي بيدي أي شيء قيمة أخلاقية هو القدرة على التفكير المنطقي، والكلاب ما عندهاش القدرة دي، فبالتالي الأطفال ما بترتكبش عمل غير أخلاقي طبقا لكانت. نظرية أخلاق الواجب مش بس بتسمح بتعذيب الكائنات الحية اللي ما عندهاش قدرة عقلية أو تدمير البيئة، لكن بتمنع أي شخص ما يعذبش كائن حي تاني مملوك لشخص آخر. يعني لو الأطفال دي كانت بتعذب الكلب الشخصي بتاعك، في الحالة دي من وجهة نظر كانت هم ارتكبوا عمل غير أخلاقي، لأنهم اتعدوا على ممتلكات شخصية خاصة بيك بدون موافقتك. يعني في كائنات حية هتتعامل باحترام لو كانت مملوكة أو ليها قيمة عند البشر، لكن ده مش كفاية عند الفلاسفة والناس اللي بتشوف إن الكائنات الحية والبيئة ليها قيمة جوهرية لذاتها intrinsic value. الفلاسفة المعاصرين اللي بيشتغلوا على تطوير أنظمة أخلاقية قائمة على نظام أخلاق الواجب اللي وضعه كانت بيحاولوا يحلوا المعضلة الأخلاقية دي، لكن من الواضح إن من الصعب جدا إعطاء قيمة جوهرية للكائنات الحية الأخرى في أنظمة أخلاقية بتعتمد بس على العقل والمنطق. حقوق الكائنات الحية الأخرى والبيئة موضوع طويل هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقات تانية في المستقبل. كانت جادل إن أعلى درجات الخير highest good لابد إنها تكون جوهرية لذاتها وفي ذاتها intrinsically good، ومن هنا استنتج إن في شيء واحد بس خير في جوهره وهو حسن النية goodwill، المختار بناء على إحساس بالواجب الأخلاقي moral duty. من مبدأ الواجب ده كانت اشتق فكرة الضرورة الحتمية اللي بتعبر عن مبدأ صحيح جوهريا intrinsically valid في ذاته ولذاته، ويجب أن يتبع في كل المواقف والظروف في حالة رغبتنا إن تصرفاتنا تتبع القانون الأخلاقي. كانت اعتبر الحتمية الأخلاقية التزام غير مشروط unconditional obligation، بغض النظر عن إرادتنا رغبتنا أو أي توابع وعواقب ممكن تنتج عن الفعل، زي ما اعتقد إن أي فعل بيتعمل بدون دافع من الواجب motive of duty ملوش أي قيمة أخلاقية وبدون أي معنى أخلاقي. كانت طور فلسفته الأخلاقية خلال ثلاث أعمال خلدة بدأها بالكتاب المؤسس الأسس الميتافيزيقية للأخلاق Groundwork of the Metaphysics of Morals اللي نشره سنة 1785، واللي تبعه بعمله الأكثر شهرة نقد العقل الخالص Critique of Practical Reason سنة 1788، واللي دايما بنصح بقريته لأي مهتم بالفلسفة بشكل عام أو بفلسفة الأخلاق بشكل خاص، وختمهم بقمة أعماله الفلسفية ميتافيزيقيا الأخلاق Metaphysics of Morals سنة 1797. في الأعمال دي كانت جود وصاغ نظريته الخالدة أخلاق الواجب اللي هتفضل واحدة من أهم الإنجازات البشرية على الإطلاق، وحيفضل كانت واحد من أكتر وأهم المفكرين تأثيرا وتجديدا في تاريخ الفلسفة الحديثة. وأثاره في فلسفة الأخلاق نظرية المعرفة وما وراء الطبيعة هتفضل علامات ساطعة في تاريخ البشرية الحديث. القصة اللي بدأنا بيها زي ما انت اكيد توقعت قصة مقتبسة عن الفيلم الامريكي الرجل الخارق سوبرمان اللي قدمه مخرج الخيال العلمي الرائع ريتشارد دونر سنة 1978، وقام بدور الرجل الخارق فيه الممثل الامريكي الرائع كريستوفر ريف. الفيلم اللي اتبنى على مجموعة قصص مصورة لعبت دور كبير في تشكيل وجدان الشباب الامريكي خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق، واصبح سوبرمان ايقونة لقوى الخير النبيلة في مواجهة قوى الشر والخارجين عن القانون في كل أرجاء المعمورة، وكان من أوائل الأعمال المرئية اللي تبنت فكرة أخلاق الواجب اللي طرحها كانت. سوبرمان في كل أفلامه رمز وعلامة على بطل أخلاق الواجب اللي ممكن يصنعه أي فرد بمثالية متناهية زي ما تصور كانت، دايما بيرفض أنه يقتل أي مجرم تحت أي ظروف حتى لو كان المجرم ده كان بيخطط لقتل ملايين الناس الأبرياء زي الشرير لوسر. للوهلة الأولى قد يبدو سوبرمان عمل فني قوي لدعم فكرة أخلاق الواجب، لكن بشوية تأمل من السهل إنك تشوف إن العمل نفسه ممكن يكون نقد جديد للنظرية وبيدعم فكرة استحالة تطبيقها في الواقع، لأن عشان تقدر تلتزم بكل الضرورات الواجبة عليك في كل المواقف وتحت كل الظروف زي ما كانت جادل في نظرية الضرورة الحتمية، لابد إنك تكون بطل خارق بتقدر ترجع في الزمن عشان تعظم المكاسب وتقلل الخسائر. الفرد العادي كان غالباً ما حيخلف الوعد اللي اداه لمساعدة لوثر ويسيب الصاروخ الأول يضرب الساحل الشرقي عشان ينقذ حبيبته، لكن طبقاً لكانت الحنس بالوعد عمل غير أخلاقي تحت أي ظرف من الظروف، وفي الحالة دي هتضطر تعيش مع نتيجة أخلاقك وتفقد حبيبتك، أو تكون سوبرمان وترجع في الزمن عشان تنقذها من غير ما تخلف وعدك. ودلوقتي فكر في المرات اللي اضطريت تكذب فيها عشان تغطي على صاحبك في الفصل، أو أخوك في البيت، أو يمكن زميلك في الشغل، أو المرات اللي اضطريت تخلف فيها بوعد عشان مصلحة شخصية، أو حتى المرات اللي زوغت فيها من دفع تذكرة المترو أو الأوتوبيس. يا ترى الالتزام بالواجب الأخلاقي شيء ممكن دايما تحت كل الظروف؟ ولو كانت نتيجة الالتزام بالواجب الأخلاقي ده مضرة ليك، هل الالتزام ده بيصبح وقتها ضروري؟ ولو ما كانش الالتزام ده ضروري، يا ترى هيكون ايه حال العالم اللي بنعيش فيه لو كل الناس اتصرفت زيك؟ وهل فعلا الواجبات الأخلاقية مصدرها العقل والمنطق، ولا ليها مصدر تاني اعلى من قدرتنا العقلية؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية مصيرك هيفرض عليك تعيش في مجتمع نفذت فيه كل مصادر الطاقة وانهارت كل أنظمته الحضارية وتحولت الأرض لعالم همجي بشع من غير قواعد ولا قوانين، شريعة الغاب هي القانون الوحيد، لكن البشرية أصبحت في أمس الحاجة لشخص بجنونك عشان أمل جديد في الحياة. عن نظرية الأمر الإلهي، نظرية الحقوق الطبيعية، نظرية العقد الاجتماعي، وفلسفة أخلاق الواجب، هنكمل فلسفتنا الحلقة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة بفلسفة.